عطر الورود والأماني والوعود. أخت موسى خرجت تتتبع الصندوق، فلم تعد إلا وأخوها يلتقم ثدي أمه، فمن كانت له أخت فقد حاز كنزا، واثنتان كنزين، وخمس بخمس. ومن كالأخت أم ثانية وإن صغرت، ويد حانية وإن بعدت، فيها ريح الوالدين ورحمة الأبوين، هي الرحم لو كنت تعلم، والقلب لا يهدأ حتى تبرأ وتسلم. كم استقوينا عليها صغيرة، وقصرنا في حقها كبيرة. أعرف أناسا قلما يطرقون بيوت الأخوات، ولو فطنوا لعلموا أنهم يهجرون الرحمات لا الشقيقات. اللهم احفظ لنا الأخوات، فهن للروح قبل الجسم شقيقات.